العامرين. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 37 في تصور العلم. قال وبالعقل أن يعتبر النتيجين ويحكم بينهما بالتناقص ولا استحالة فيه. يقول بالعقل أن يحكم بالمناقضة بين السلب والإيجاب فلا بد أن يعتبرهما معا، لأن التناقص من قبيل النسب والإضافات لا يمكن تصوره إلا بعد التصور معروضه، فيكون تصورا للسلب والإيجاب معا ولا استحالة في اجتماع ما في الذهن دفعة، لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن بل بالقياس إلى ما في نفس الأمر. والغرض من هذه المسألة هو الدفع بعض الشبهات ومنها الشبه أن المعدوم المطلق يمتنع الإخبار عنه أو لا يمكن الإخبار عنه. هذه القضية معروفة، والتصور المحمول والتصور لست بينهما. حينما نقول زيد عالم قبل هذا الخبر كما في علم البلاغة، يجب علينا تصور زيد وتصور كونه عالما وتصور نسبة بين زيد وعلمه. وبعد هذه التصورات الثلاثة يقال زيد عالم، يقال هذا الكلام يخبر عن علم زيد، يخبر عن علم زيد في محل الكلام. هكذا حينما نقول المعدوم المطلق لا يمكن الإخبار عنه أو يمتنع الإخبار عنه، لا بد من تصور الموضوع وهو المعدوم المطلق والتصور المحمول وهو الامتناع والتصور النسبة بين الموضوع والمحمول. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن المتكلم بهذا الكلام، أي من يقول المعدوم المطلق يمتنع الإخبار عنه أو لا يمكن الإخبار عنه، يتصور المعدوم المطلق. للعقل الإنسان وذهن الإنسان قدرة التصور على جميع الأشياء. يتصور عقل الإنسان جميع الأشياء بما فيها المعدوم المطلق. يتمكن عقل الإنسان من تصور معدوم المطلق، فيتصور عقل الإنسان معدوم المطلق ثم يتصور امتناعه، امتناع الإخبار عنه، ثم يتصور النسبة بين المعدوم المطلق وبين هذا الحكم، أي الامتناع الإخبار عنه. ثم يصح هذا الخبر، تصح هذه القضية، تصح المعدوم المطلق يمتنع الإخبار عنه ولا يلزم التناقص. لماذا لا يلزم التناقص؟ إذ يعتبر في التناقص وحدة الموضوع، وحدة المحمول، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الشرط، وحدة الإضافة. يعتبر في التناقض أو تعتبر في التناقض الوحدات الكثيرة، وحدات الثمانية تعتبر هذه الوحدات. إذا انتفت وحدة من هذه الوحدات لا يلزم التناقض، ينتفي التناقض لا يلزم التناقض. ثم في المقام المعدوم المطلق يمتنع الإخبار عنه، يمتنع الإخبار عنه خارجا، هذا هو معناه. فالموضوع هو المتصور في الذهن، موضوع الإخبار بالامتناع يكون ثابتا في الذهن، وموضوع الامتناع الإخبار عن هو الخارج. أي المعدوم المطلق يمتنع الإخبار عن كونه في الخارج، فموضوع الامتناع هو الخارج، وموضوع هذا الحكم هو الذهن، كون المعدوم المطلق ثابت في الذهن. فيتعدد المحل والموضوع، إذا تعدد المحل والموضوع لا يلزم التناقض، يرتفع التناقض. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. وهنا إشكالات وشبهات يشير المصنف إليها في خلال كلامه في هذه المسألة. فالحاصل أن عقل الإنسان يتصور جميع الأشياء سواء كانت وجودية أو عدمية، سواء كانت ممكنة في الخارج أو ممتنعة كاجتماع النقيضين، حتى يتصور العقل اجتماع النقيضين، يتصور وجود شيء ثم يتصور عدم ذلك الشيء، ثم يحكم العقل بالتناقض بينهما، بأن وجود هذا الشيء مقابل لعدم هذا الشيء وبينهما تناقض، فاجتماعهما مستحيل، اجتماع وجود الشيء وعدم الشيء مستحيل. غاية الأمر العقل يتصور وجود الشيء ويتصور عدم الشيء، فيحضر في العقل وجود الشيء وعدم الشيء، ولكن لا يلزم التناقض، إذ التناقض إنما يلزم في الخارج لا في العقل. وبعبارة أخرى التناقض بين شيء، بين وجود الشيء وعدم الشيء بحسب الخارج، ليس التناقض بين صور الأشياء، الصور المتحققة في الذهن، ليس بين هذه الصور تناقض، وليس بين صور الأشياء تزاد. يتصور الإنسان البياض ويتصور السواد، ولا تزاد بين السواد الذهني والبياض الذهني، وإنما التزاد بين السواد الخارجي والبياض الخارجي. وبعبارة واضحة التزاد بين نفس الأشياء، بين الماهيات الخارجية، ليس بين الصور الذهنية، فليس بين الصور الذهنية ليس التزاد ولا التناقض. ففي هذا الفرق حينما يتصور العقل وجود شيء ويتصور عدم شيء يحكم بالتناقض بينهما خارجا، لا يلزم اجتماع النقيضين في الذهن، ليس التناقض في الذهن بين صور الأشياء، بل التناقض إنما هو بين ماهيات الأشياء في الخارج. هذا ملخص الكلام. ومن هنا يذهب أن الشيء تارة يكون قسما من الشيء، وأخرى يكون قسيما من الشيء، ويمكن أن يكون شيء واحد قسما وقسيما لشيء واحد. هذا وإن كان ممتنع، مستحيل أن يكون شيء قسما وقسيما، ولكن يمكن إذا كانت الموضوع متعدد، يمكن إذا كان الاعتبار متعدد. ففي محل الكلام يمكن أن يكون شيء واحد قسما لشيء وقسيما لشيء، ومع تعدد الاعتبار لا يحكم بالاستحالة. إذا لم يكن الاعتبار متعددا يحكم بالاستحالة، ولكن مع تعدد الاعتبار لا يحكم بالاستحالة. والشاهد على ذلك على ما في كلام الشارح: العقل يحكم عدم جميع الأشياء حتى يتصور عدم جميع الأشياء، حتى عدم العدم يتصور عدم العدم. بإمكان العقل أن يتصور للعدم عدم، حتى يتصور العقل عدم المطلق يتصور، مع أن العدم المطلق ليس بشيء، ليس قابل التصور حسب الظاهر، إذ ليس بشيء حتى يتصور. ومع ذلك بإمكان العقل أن يتصور العدم المطلق، العدم المطلق، العدم في الذهن، العدم في الخارج، كما تقدمت قسم العدم المطلق. الوجود المطلق عكس ذلك، الوجود في الذهن، الوجود في الخارج. يتصور العقل العدم المطلق، يتصور هذا العدم. غاية الأمر من خلال لفظ العدم، لفظ العدم موجود، من خلال هذا اللفظ، أي من خلال لفظ العدم يتصور العدم المطلق. العدم يكون قسيما للوجود، الشيء إما موجود وإما معدوم، فكل من الوجود والعدم يكون قسيما للآخر. ومعنى القسيم هو لا يمكن اجتماع القسيم مع القسيم. حينما نقول الشيء إما موجود وإما معدوم، معناه لا يمكن أن يكون ذلك الشيء موجودا ومعدوما في نفس الوقت، لأن العدم قسيم الوجود والوجود قسيم العدم، ويستحيل اجتماعهما في شيء واحد. ولكن في محل الكلام يجوز، يجوز أن يكون العدم قسيما للوجود، يتصور العقل عقل عدم المطلق يتصور، ثم يحكم العقل بالرفع وعدم والسلب هذا العدم من الخارج، يحكم هكذا. فبهذا التصور وهذا الحكم يلزم أن يكون العدم قسما للوجود. قسما للوجود، كيف العدم يمكن يصبح قسما من الوجود مع أنه قسيم من الوجود؟ يلزم اجتماع القسم والقسيم في شيء واحد وهو مستحيل. كيف يلزم؟ إذا العقل يتصور العدم، بعدما تصور العقل العدم يصير العدم موجود في الذهن، فيصير موجود من الوجود مع كوني معدوم عدم، ثم يحكم العقل برفع هذا العدم المتصور في الخارج، ليس هذا العدم موجود في الخارج أي معدوم في الخارج، فيلزم أن يكون العدم قسما من الوجود وقسيما من الوجود، قسما باعتبار كوني متصورا في الذهن وكل ما هو متصور في الذهن موجود، وقسيما باعتبار كوني معدوما في الخارج، ولكن مع ذلك لا يكون محال للتعدد الاعتبار للتعدد الموضوع، إذ موضوع كون العدم متصور وموجود هو الذهن، في الذهن العدم موجود، وموضوع أن العدم معدوم هو خارج، في الخارج في الزرج الخارج يكون العدم معدوما، فمع التعدد الاعتبار ومع التعدد الموضوع لا يلزم المحال، شيء واحد محال أن يكون قسما من الشيء وقسيما من الشيء باعتبار واحد، ولكن لا يكون محال إذا كان قسما باعتبار وقسيما باعتبار آخر. هذا ملخص ما في كلام المصنف، فلا يلزم على هذا التناقض ولا المحال، إذ يلزم التناقض إذا كان العدم موجودا ومعدوما باعتبار واحد، أي قسما وقسيما باعتبار واحد، ولكن إذا كان باعتبار تعدد الموضوع والتعدد الاعتبار كان موجود باعتبار الذهن ومعدوم باعتبار الخارج، فلا يلزم اجتماع النقيضين المحال. أقول للعقل أن يحكم بالمناقضة بالتناقض بين السلب والإيجاب، بين العدم والوجود، فلا بد أن يعتبرهما، لا بد أن يتصورهما، يعتبر كل من السلب والإيجاب معا، لأن التناقض حكم من قبل النسب، تناقض من قبل النسب والإضافات، مثلا تناقض بين شيئين كالنسبة بين شيئين، حينما نقول زيد عالم هنا نسبة، وهذه النسبة تحققها يتوقف على تصور الطرفين، وجود طرفين، وجود زيد وكونه عالما، التناقض من هذا القبيل، تناقض إضافة بين شيئين، نسبة بين شيئين، أي بين الوجود والعدم، لابد إما هذا إما موجود وإما معدوم، ولا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما في نفس آن واحد، هذا هو التناقض، تناقض بين وجود هذا الشيء وعدم هذا الشيء، نسبة بين الوجود هذا الشيء وعدم هذا الشيء، إضافة بينهما، فلا يحكم بالتناقض إلا بعد التصور السلب والإيجاب، أي بعد التصور العدم والوجود، لا يمكن تصوره إلا بعد التصور معروضه، معروضه هو وجود والعدم، فيكون متصورا أو فيكون متصورا على العقل، يكون متصورا للسلب والإيجاب معا، ولا استحالة في اجتماعهما، أي في اجتماع السلب والإيجاب في الذهن دفعة. لماذا لا استحالة في الذهن؟ لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن، بل بالقياس إلى ما في النفس الآمر، أي بالقياس إلى الخارج. لا يلزم التناقض بين وجود الشيء وعدم الشيء في الذهن. لماذا؟ إذ ما في الذهن هو صور الوجود والعدم، ولا تناقض بين صور الأشياء، وإنما التناقض بين نفس الأشياء، بين نفس العدم والوجود في الخارج. فيتصور زين سورة ما كسورة الزيت مثلا، ويحكم عليها بأنها ليس لها في الخارج ما يطابقها، ثم يتصور سورة أخرى سورة عدم الزيت فيحكم عليها بأنها لها في الخارج ما يطابقها، أي هذه السورة سورة العدم مطابق للخارج، زيت الخارج معدوم، ثم يحكم على إحداهما بمقابلة الأخرى، إحدى السورتين مقابلة للأخرى، مقابلة للأخرى بمعنى لا يمكن اجتماعهما، وجود الزيت لا يمكن اجتماعه مع عدم الزيت، سورة الوجود لا يمكن اجتماعها مع سورة العدم، إذ يلزم على فرض الاجتماع يلزم اجتماع النقيضين وهو مستحيل، لا من حيث أنهما حاضرتان في العقل، لا يحكم بالتناقض والتقابل باعتبار كون السورتين حاضرتان في العقل، إذ لا تناقض في العقل بين سور الأشياء كما ذكرنا غير مرة، بل من حيث أن إحداهما استندت إلى الخارج دون الأخرى، إحدى السورتين موجود في الخارج دون الأخرى. وقد يتصور الذهن سورة ما ويتصور سلب تلك السورة لأنه متميز، السلب كما ذكر في المسائل السابقة متميز على ما تقدم، ويحكم العقل على السورتين بالتناقض، سورة وجود الشيء وعدم الشيء، سلب الشيء وتحقق الشيء، لكن لا باعتبار حضورهما في الذهن، بل باعتبار الذي ذكرنا، أي باعتبار الخارج، باعتبار الخارج تناقض بين وجود الشيء وعدم الشيء. أقول قال وأن يتصور عدم جميع الأشياء، أي العقل يتصور عدم جميع الأشياء حتى عدم نفسي، حتى يتصور العقل عدم نفسي، العقل يتصور عدم العقل عدم نفسي، ويتصور عدم العدم مثلا بأن يمثل في الذهن سورة العدم، ثم ويرفعه يحكم برفع وسلب العدم غاية الأمر في الخارج وهو ثابت، أي العدم ثابت باعتباره وقسيم للثابت، أي عدم باعتبار آخر كما ذكرنا من الخارج، ولا يصح الحكم عليه من حيث ليس بثابت، من حيث العدم ليس بثابت لا يصح الحكم عليه، بل يصح الحكم عليه من حيث أنه ثابت، غاية الأمر ثابت في الذهن لا في الخارج، ولا تناقض، ليس التناقض بين كون العدم ثابتا في الذهن وبين كونه غير ثابت، أي بين كونه وجود وبين كونه قسيم للوجود. لماذا؟ للتغاير الاعتبار، أنه ثابت نزلا إلى هذا الاعتبار ثابتا في الذهن، أنه ليس بثابت أي معدوم في الخارج. أقول الذهن يمكنه أن يتصور جميع المعقولات وجودية كانت تلك المعقولات أو عدمية، ويمكنه أن يمكن العقل أن يلحظ عدم الجميع الأشياء، لأنه يتصور العدم المطلق، زين يتصور العدم المطلق، ويمكنه أن يقيسه، أن يقيس العدم إلى جميع الماهيات، عدم الإنسان، عدم الزين، عدم البكر، عدم الحجر، عدم كذا وكذا، فيمكنه أو أن يلحظه، أن يلحظ العدم باعتبار نفسه، باعتبار نفس الذهن، فيتصور الذهن عدم نفسه أيضا، العقل يتصور عدم نفسه أي عدم العقل، وكذلك يمكنه أن يلحظ نفس العدم، بمعنى أن الذهن يمثل للعدم من طريق اللفظ للعدم المطلق صورة ما معقولة متميزة عن صورة الوجود، ويتصور رفع تلك الصورة ويكون ثابتا. حينئذ يكون العدم المطلق ثابتا باعتبار تصوري في الذهن، لأن رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والذهني، رفع الثبوت المراد من رفع الثبوت هو العدم المطلق، رفع الثبوت في الذهن ورفع الثبوت في الخارج، هذا هو معنى عدم المطلق. عدم المطلق معناه ليس في الذهن ولا في الخارج، مرفوع في الذهن ومرفوع في الخارج، لأن رفع العدم الشامل للثبوت الخارجي والذهني نفس هذا الحكم، نفس حكم برفع العدم، رفع الثبوت وهو العدم المطلق، تصور لما ليس بثابت، تصور لعدم المطلق، وعدم المطلق ليس بثابت قبل الحكم ولا متصور أيضا قبل الحكم، قبل التصور ليس متصور، وهو أي رفع الثبوت وهو العدم المطلق ثابت باعتبار تصوره، ثابت باعتبار تصوره، لأن العقل تصوره، وكل ما تصوره العقل فهو ثابت وموجود وقسيم لمطلق الثابت باعتبار أنه سلب، أي سلب ما هو الثابت، رفع ما هو الثابت، بهذا الاعتبار قسيم للثابت، ولا يلزم التناقض، قسم للوجود قسم للثابت باعتبار كوني متصورا في الذهن، قسيما للوجود والثابت باعتبار الخارج، باعتبار أنه موجود معدوم في الخارج، ولا استبعاد في ذلك، ليس في ذلك استبعاد، ليس في كون العدم قسما من الوجود وقسيما من الوجود، ليس في استبعاد، ليس في استحالة، ليس في اجتماع كون شيء قسيما وقسما من جهة واحدة كي يكون محالا، ليس في ذلك. لماذا؟ فإنا نقول الموجود إما ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهن، فلا وجود قسم للوجود، لا وجود قسم للوجود، عفوا قسيم للوجود، لا وجود أي العدم قسيم للوجود، ولكن ومن حيث أنه مفهوم، من حيث أن لا وجود مفهوم متصور قسم من الوجود، قسم من الثابت، فشيء واحد يلزم أن يكون قسما للشيء وقسيما للشيء، غاية الأمر باعتبارين، باعتبار كونه مفهوم متصور في الذهن قسم من الثابت من الوجود، وباعتبار أنه المعدوم ولا وجود قسيم للوجود، والحكم على رفع الثبوت المطلق، رفع الثبوت المطلق المراد من رفع الثبوت المطلق أي العدم المطلق، من حيث أنه متصور، من حيث أنه متصور يحكم عليه، يجوز الحكم عليه على هذا الفرد، لا من حيث أنه ليس بثابت، من حيث أنه عدم وليس بثابت لا يجوز الحكم، لا يمكن الحكم، لأن الحكم فرع للتصور، فمتى يصح الحكم؟ حينما يكون عدم المطلق متصور وموجود في الذهن، لا من حيث أنه ليس بثابت، ولا يكون متناقضا لاختلاف الموضوعين، لا يكون متناقضا، إشارة إلى القضية التي ذكرنا في الخارج، العدم المطلق يجوز الحكم عليه بالامتناع، لماذا؟ لكوني متصور في الذهن، ولا يجوز الحكم عليه بالإمكان، لا يجوز الحكم عليه، لماذا؟ لكونه معدوما مطلقا، نظرا إلى كونه معدوما مطلق لا يحكم عليه، نظرا إلى كونه موجودا في الذهن يحكم عليه، وليس بينهما تناقض، الموضوع جواز الحكم هو ثبوت الذهن، موضوع عدم جواز الحكم هو معدوم الخارجي، فلا تناقض بينهما.